بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن وصلنا إلى الحلقة 85 وما زلنا في القصيدة 24 ونحن في الأبيات 8 الأخيرة من هذه القصيدة من البيت 33 إلى البيت 40. يقول فيها المتنبي: كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، شادوا مناقبهم وشت مناقبا، وجدت مناقبهم بهن مثالبا، لبيك غيظ الحاسدين الراتبا، إنا لنخبر من يديك عجائبا، تدبير ذي حنك يفكر في غد، وهجوم غر لا يخاف عواقبا، وعطاء مال لو عداه طالب أنفقته في أن تلاقي طالبا، خذ من ثناي عليك ما أستطيعه، لا تلزمني في الثناء الواجبا، فلقد دهشت لما فعلت ودونه ما يدهش الملك الحفيظ الكاتبا. لأن قال في البيت 33 كالشمس، وكان قد قال في البيت 32 كالبحر يقذف للقريب، ومن قبله كالبدر. إذن هو يتابع صفات الممدوح، فقال في البيت 31 كالبدر، ثم قال في البيت 32 كالبحر، ثم قال في البيت 33 وهو الذي سنبدأ به في هذه الحلقة كالشمس. قال كالشمس في كبد السماء، تتوسط السماء، وأخذ من الشمس علوها وتوسطها، إذ إنها تشرف على الكون من عل وتبعث نورها في كل اتجاه، فهي مشرفة عالية وهي أيضا متوسطة، إذ إنها إن نفحت ضوءها لأحد لم تحرم الآخر، وإن كانت في جهة دارت إلى الجهة الأخرى أو دارت الأرض فأظهرت نورها للجهة الأخرى من هذه الأرض، ففي النهاية نور الشمس يعم كل شيء. وكذلك هذا الممدوح نفعه مثل الشمس، يعني يظلل الأرض جميعا، ليس فقط للقريبين منه بل للبعيدين، وليس في حال شروقه بل أيضا في حال غروبه، إذ إنه إن غرب عن الناس أشرق على سواهم، وإن أشرق على وإن كان يعني في غروب عن الناس يأتي لغيرهم مشرقا، وهكذا. فهو في عطاء دائم، يغرب عن قبل يشرق على الآخرين، ويغرب عن الآخرين ليشرق على الأولين. فهذا من أجمل المدح. لم يأخذ الشمس فقط ضوءها، الضوء الإضاءة يعني النور، لما أخذ من الشمس علوها وتوسطها وإشرافها، وأن نفعها عام في حالة المشارق والمغارب. وقد يكون المشارق والمغارب إيش قال هو؟ كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى، يعم يملأ، يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، ومشارق ومغارب تكون بدل من البلاد، يعني يملأ البلاد في الشرق وفي الغرب، وقد يكون هذا على المكان، والمشارق والمغارب مكان، وقد يكون على الزمان، يعني إذا اعتبرتها اسم مكان فهو يملأ موضع المشرق ويملأ موضع المغرب، وإذا أخذتها على الزمان يملأ الزمان الشروق وزمان الغروب، وإن أخذتها على الحالة، وهذا التفسير الثالث، فإنه في حال شروقه ينفع الناس، طب وإن غرب عنهم ينفع الناس أيضا. ففي حال شروقه وغروبه، وجوده ويعني وغيابه، حضوره وشهوده وغيابه، حضوره وبعده، في كل الأحوال ينفع الناس. وهذا من أجمل المدح، أو من أبلغ المدح، لنقول إنه من أبلغ المدح. إذا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. ثم قال في البيت 34 أمهجن الكرماء، يعني جعلهم هجنين غريبين قبيحين، أنت أجملهم، أنت الأصل وهم الفرع، أنت الأصل وهم الهجناء أو الهجينون. والمهجن يعني مش صرف، يعني دخل في عرق غير مهجن، إحنا بنحكي يعني دخل العرق في غير أصلي. فقال أمهجن الكرماء، جاعل الكرماء مش الناس العاديين، الأكرمين، جعلتهم هجناء غريبين قبيحين، أمهجن الكرماء والمزري بهم والمقبح لأفعالهم. لما؟ ليس لأنك لا سمح الله تشتم أفعالهم، ولكنك لأنك تأتي بأفعال تجعل أفعالهم هجينة، وتجعل أفعالهم غريبة، وتجعل أفعالهم زرية ومحتقرة ومقبحة، لأنهم يقيسونها بما تقوم أنت به من أفعال فيبدو عوارها ويبدو نقصها. أمهجن الكرماء والمزري بهم، أزريت بهم يعني قبحت أفعالهم، ليس لأنها قبيحة ولكنها بالقياس إلى ما تفعله بدت كأنها قبيحة. والمزري بهم وتروك يعني ويا تروك، وهو منادى مضاف على تقدير أداة النداء المحذوفة، ويا تروك كل كريم قوم عاتبة، تركت الكرماء يعتبون عليك. ليش الكرماء يعتبون؟ هم كرماء فلماذا يعتبون؟ هم يكرمون أيضا كما تكرم أنت، وهم يبذلون ويجدون كما تبذل وتجد أنت، فلماذا عتبوا عليك؟ عتبوا عليك لأنهم قالوا لك أيها الكريم المتناهي في الكرم، إننا لا نقدر أن نبذل ونجود بالمقدار الذي تجود به، فخفف من جودك قليلا حتى لا يبدو عوارنا ونقصنا معك. وتروك كل كريم قوم عاتبة يعني ويا من تركته. تروك هذه صيغة مبالغة، ولأن كما قلت مضافة فإذا هي منادى منصوب. وتروك كل كريم قوم عاتبا عليك، عليك أيها الممدوح، لأنهم يعتبون عليك لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما وصلت إليه من الكرم. ثم قال في البيت 35: شادوا مناقبهم وشدت مناقبا وجدت مناقبهم بهن مثالبا. وفسر، إذن هذا تفسير البيت 34، قالوا شادوا بنوا وصنعوا وفعلوا مناقبهم، جمع منقبة وهي الخصلة الحميدة من الكرم والشجاعة والجود والبر والعطاء والإحسان إلى الناس، شادوا مناقبهم، وأيضا انتصارات وما تفعله من شجاع من كرم ومن تفعله من تعليم وهكذا، مناقب صفات حميدة. شادوا مناقبهم وشدت مناقبا، لاحظ نكر مناقب الممدوح. ليش؟ لأن التنكير يدل على العموم وعلى أنه الوصف لها تستطيع أن تصفها بصفات كثيرة، فلو وصفتها وصفا واحدا، فلو وصفتها يعني أو عرفتها كأنك حجمتها، فلما تركتها مفتوحة فصارت موصوفا بصفات ليست محددة، يمكن كل واحد أن يرى فيك صفة جديدة لا يراها الآخر وهكذا. ولهذا ذكر مناقب الخاصة بالممدوح في حين أنه عرف مناقبهم، قال شادوا مناقبهم ولم يقل شادوا مناقبا وشدت مناقبا، قال شادوا مناقبهم لأن مناقبهم محدودة معروفة ما فيهاش شيء جديد، فهي محددة معروفة لا جديد فيها، في حين أن مناقبك نكرت للتعميم ولتدل على أيضا الكثرة. شادوا مناقبهم وشدت مناقبا وجدت، ها لما قيست بمناقبك يعني وجدت مناقبهم بهن يعني قياسا إلى مناقبك مثالبا، والمثالب مفردها مثلبة وهي العيوب أيضا. فقال لما قيست مناقبهم وهي صفاتهم الحميدة إلى صفاتك الحميدة بدت صفاتهم الحميدة كأنها معايب وليست صفات حميدة، وليست صفات حميدة. ليش؟ بالقياس، ودائما القياس والمقارنة تفسد، ولذلك أفسدت مناقبهم حين قيست بمناقبك بهن يعني بالقياس إليهن. شادوا مناقبهم وشدت مناقبا وجدت مناقبهم بهن مثالبا. ثم قال يشجعه، يحمسه المتلبي، يحمسه الممدوح، فيقول له في البيت 36: لبيك غيظ الحاسدين الراتبة، إنا لنخبر من يديك عجائبا. لبيك يعني فديتك أيها الممدوح غيظ الحاسدين. ونصبها وفي نصبها ثلاثة وجوه بالمناسبة، إما أن تكون على المنادى المضاف فتكون منصوبة، كأن يكون التقدير يعني في أداة النداء محذوفة مقدرة، وتقديره لبيك يا غيظ الحاسدين يعني لبيك يا من تغيظ الحاسدين وهو الممدوح، أو لبيك غيظ الحاسدين يعني ألبيك، وهي طبعا قلنا لبيك تلبية بعد تلبية، لأنك تغيظ الحاسدين، وبالتالي صارت على هذا التقدير صارت مفعولا لأجله. وإما يعني هذه لأنك وإما تقول لبيك غيظ الحاسدين غيظهم غيظا أيها الممدوح، فهي على الإغراء، فمفعول به لفعل محذوف تقديره غيظهم، أو يعني أحسنت غيظ الحاسدين، لبيك غيظ الحاسدين الراتبة. الراتبة قل له راتب يعني متسلسل أو مقيم عليه أو مستمر، فهذه صفاتك في غيظ الحاسدين قائمة ومستمرة وهي لا تنقطع، فهذا معنى الراتبة. المتسلسل ممكن تكون معناته المستمر الذي لا ينقطع، الراتب راتب. ومنه راتب الموظف، يعني أنه يأتيه تباعا كل مرة بعد مرة مستمر دون توقف أو انقطاع. طبعا إلا عندنا في الأردن الراتب انقطع كثيرا. طيب لبيك غيظ الحاسدين الراتبة إنا لنخبر، يعني إما لنختبر معنى نخبر من يديك عجائب، أو يأتينا خبر من يديك، وطبعا من يديك كناية عن عطائك. عجائب يعني الأفعال التي تفعلها أيها الممدوح هي عجائب لا يمكن يعني التفكير بمدى ما فيها من غرائب وعجائب، لأنك تأتي بكل عجيب. قالها قبل ذلك قريب من هذا المعنى في نفس القصيدة. إذن لبيك غيظ الحاسدين الراتبة إنا لنخبر من يديك عجائب تدبير ذي حنك، هذا البيت 37، تدبير ذي حنك يفكر في غد وهجوم مجر لا يخاف عواقب. قال تدبيرك للملك وللسلطان وللسلطة هو تدبير ذي حنك، صاحب حنك، والحنك مفردها حنكة، والحنكة الحكمة والخبرة والتجربة يعني الرصانة في الأمر وفي الشيء. تدبير ذي حنك يفكر في غد، مو هيك بيشتغل على السبهللة أو يعمل بدون تخطيط، يفكر في غد، يخطط للغد بحكمة وحنكة وخبرة وتجربة. ثم قال وهجوم، يقدم ويهجم على الأعداء، وهجوم غر، والغر عكس صاحب الحنكة، تماما عكسها طباق معها يعني. ولأول وهلة تقول لماذا يصف بالغير، هذه أصلا ليست صفها، هذه يعني هذا يذمه لا يمدحه بكلمة غير، لكن قصده يقول وهجوم غير لا يخاف عواقبه. الغير غير المجرب، يعني الغير الطفل قد يكون، الغير الإنسان غير الواعي، ما عنده حكمة ولا حنكة ولا تدبير، عنده سوء تدبير، لكن ليس هذا هو المقصود. قال وهجوم غر ووضحها لا يخاف عواقبه، يعني لا يفكر حين يريد الهجوم على الأعداء، يهجم دون تفكير. ماذا يريد أن يقصد؟ يقول إنه لو فكر في العواقب لحسب الأمر حسابات كثيرة، وبالتالي إيش؟ لم يفعل شيئا، لم يقدم، قال لربما لو أخرنا الهجوم لكان أفضل، ربما لن ننتصر في المعركة. فالتفكير بعواقب بمآلات الأمور يجعله غير مقدم، فهو عدم تفكيره سمى عدم تفكيره، أو جعله غرا لعدم تفكيره بمآلات الأمور، فهو يهجم مباشرة دون أن يفكر في هذه المآلات أو في هذه العواقب، وهذا يدل على شجاعته. إذا قال تدبير ذي حنك يفكر في غد وهجوم غر لا يخاف عواقب. ثم قال في البيت 38 وعطاء مال لو عداه طالب أنفقته في أن تلاقي طالبا، ولديه عطاء يعطي المال، لو عداه طالب يعني لو طلبه منه طالب، لو جاء إليه طالب يطلبه منه أنفقه، ليس في إعطاء هذا الذي يطلب منه المال، ولكنه أنفقه في أن يلاقي طالبه، يعني أنفق المال لأناس لكي يبحثوا له عن سائلين عن طالبين، يعني هو أعطى الناس الطالبين جميعهم فغطاهم، ثم جلس فلم يأته طالب لأنه ولم يأته سائل، لأنه أعطى كل الناس ما يسألون. فحينئذ ماذا فعل؟ صار ينفق المال، يقول للناس خذوا هذا المال وابحثوا عن أي سائل لم يسألنا أو يستحي أن يسألنا أو يتعفف أن يسألنا، فصار يبحث عن الذين لا يسألون لكثرة جوده، لأنه أسكت أو كرم على الذين سألوا وأعطاهم وأشبعهم. أنفقته في أن تلاقي طالبا، وكأنه يشير إلى قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الأموي الذي أنفق المال حتى لم يعد هناك من يسأله، ثم قيل إنه وضع المال والكنوز والذهب في الطرقات لكي وقال من كان محتاجا ولم يسألنا أو تعفف عن سؤالنا فليأخذه من الطرقات. وقيل إنه نثر الحبة على رؤوس الجبال وقال حتى لا يقال إن الطيرة جاعت في زمن عمر بن عبد العزيز. طبعا قصص تخالط الخيال في قصة عمر بن عبد العزيز. فكان يقول إن حالة هذا الممدوح مع الناس مثل حالة عمر بن عبد العزيز مع الناس، أعطاهم حتى لم يعد هناك سائل، ثم صار يضع المال في الطرقات خذوه، وهذا صار ينفق المال للبحث عن هؤلاء الذين يريدون أو يريد لهم أن يحصلوا على هذا المال. ثم قال في البيت 39: خذ من ثناي عليك ما أستطيعه، خذ من ثناي عليك ما أستطيعه، لا تلزمني في الثناء الواجبة. يعني خذ من مدحي لك ما أستطيع عليه، يعني ما يستطيعه خيالي وما يستطيعه فكري وما يستطيعه قدرتي، لا تلزمني في الثناء الواجبة، لأن الواجب حقك في الثناء عليك لا يقوم بواجبه أحد مهما امتلك من قدرة فنية وبلاغية وتصويرية وشعر. يقول أعطيني، خلينا أمدحك بما أستطيعه، خذ من ثناي عليك ما أستطيعه، الذي أستطيعه، لا تلزمني في الثناء الواجبة، لا تلزمني في أن أثني عليك بما يجب أن أثني به عليك، لأن ما يجب أن أثني به عليك فوق قدرتي وفوق طاقتي وفوق طاقة كل أحد يستطيع أن يفعل ذلك. وكأنه أخذ طبعا من ثناي من عنترة بن شداد حين قال أثني علي بما علمت فإنه سهل المخالطة إذا لم أظلمي. وأستطيعه أدغم تاء أستطيعه، هي أصلها أستطيعه، أدغمها فصارت أستطيعه، هي إحدى القراءات في القرآن الكريم ووردت في سورة الكهف في قوله تعالى: فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إذا خذ من ثناي عليك ما أستطيعه، لا تلزمني في الثناء الواجب. ثم قال في البيت 40 وهو البيت الأخير: فلقد دهشت لما فعلت ودونه ما يدهش الملك الحفيظ الكاتب. وطبعا مبالغة شديدة كعادة المتنبي، قال فلقد دهشت يعني اندهشت تحيرت، بيحكي عن نفسه المتنبي. فلقد دهشت لما فعلت، لام سببية يعني بسبب ما فعلت أيها الممدوح، ودونه ودون ما فعلت، يعني هذا الذي فعلته أدهشني، لكن أقل منه مما فعلت. أيضا أنت فعلت شيئا عظيما، لكن لو أخذت ما هو أقل من هذا العظيم الذي فعلته، شيء بسيط مما فعلت، لأدهش الملك الحفيظ الكاتبة. مين الملك الحفيظ الكاتبة؟ اللي هو الملك الذي يكتب الحسنات. قال لك الملك الذي يكتب الحسنات لندهش مما تفعل من أقل ما تفعل وليس من أعظم ما تفعل، فكيف به وهو يرى هذا الذي تفعله عظيم؟ قال فلقد دهشت لما فعلت ودونه ما يدهش الملك الحفيظ الكاتب. الملك يعني أحد الملكين الذين أحدهما يكتب الحسنات عن يمين والآخر يكتب السيئات عن الشمال. فقال هذا الذي تفعله أقل منه، من أقل ما تفعل، يجعل الملك الموكل بكتابة الحسنات يندهش لما فعلت. دعونا نتوقف هنا، هي القصيدة انتهت. نحن بهذا بالحلقة 85 نكون بنهاية الحلقة 85 نكون قد أنهينا القصيدة 24. نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة 86 لنبدأ بالقصيدة 25. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.